الله تبارك وتعالى قص علينا ما جرى للأنبياء من المصائب لنتأسى بهم، يعني لنقتدي بهم في الصبر والثبات على العزيمة. ولولا ثبات الصحابة مع كثرة ما أصابهم من المصائب من الكفار لما انتشر الدين حتى يصل إلى خارج الجزيرة العربية. كان بقي في الجزيرة العربية، لكنهم صبروا وتحملوا الشدائد فنشروا الإسلام في الشرق والغرب. الذي يسعى للخير لا بد أن تصيبه المصائب، فليصبر، المصائب مع سلامة الدين غنيمة كبيرة.